يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمنا الله وإياه: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، يعني الأنصاري، المتوفى سنة 83 من الهجرة، قال: لقيني كعب ابن عجرة العوفي، وهو من شهد بيعة الرضوان، وورد فيه الحديث المعروف المشهور لما كان يتساقط القمل على رأسه ومن رأسه على وجهه في الفدية في حلق الرأس. يقول: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ هذا السؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما مرة، سئل مرارا عن هذه القضية. فهذا حديث كعب بن عجرة، وكذلك أيضا جاء في السنن من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وكذلك أيضا لما سأله قيس بن سعد بن عبادة لما استأذن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله قيس رضي الله عنه عن هذه المسألة بعينها. فهذه الأحاديث منها ما جاء مطلقا، يعني من غير الصلاة، سألوه: كيف نصلي عليك؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالسلام عرفوا كيف يكون السلام: السلام عليك أيها النبي، كما في الحديث السابق، فكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. فسألوه عن الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، فأجابهم بهذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره. وحديث كعب بن عجرة هنا ليس مقيدا بالصلاة، يعني ما سأله كيف نصلي عليك في الصلاة، وكذلك حديث قيس بن سعد بن عبادة. ولهذا يقال: أفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ورد عنه في بيان ذلك وشرحه، يعني من قوله تعالى: صلوا عليه، كيف نصلي عليه، كما في هذا الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره. أو غير ذلك مما ورد من الصيغ الصحيحة الثابتة عنه، فهذا أكمل. ولهذا يقال إن الإنسان خارج الصلاة إذا أراد أن يصلي النبي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزيه أن يقول اللهم صل على محمد، لأن هذا يحصل به تحقيق الأمر، اللهم صل على محمد، صلوا عليه. فإذا قال الإنسان اللهم صل على محمد حصل المقصود. أما الصلاة فإنها لا يقال فيها من الأذكار والأوراد إلا ما كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مبنى ذلك على التوقيف، بخلاف الدعاء فإن بابه أوسع في الصلاة على الأرجح. فلذلك يقال خارج الصلاة الصيغة المختصرة اللهم صل على محمد، والأكمل والأفضل أن يأتي بهذه الصيغة خارج الصلاة أيضا، خارج الصلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عن ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة أكثروا علي من الصلاة، فإننا ما هي الصيغة التي نقولها على الأفضل والأحسن والأكمل؟ نقول هذه الصيغة الواردة وما شابهها من الصيغ الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة مثلا تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، وتردد ذلك، تشغل ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وهكذا إذا أردت أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام وأنت في جالس أو في السيارة أو نحو هذا أكمل. وأما في الصلاة فإنه يلتزم بالصيغ الواردة فقط، كما قال الله عز وجل مثلا في القراءة فاستعذ، كيف نستعيذ؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستعيذ. وهكذا في غير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وتحديده. فهنا نقول هذا يقال في الصلاة. ما الدليل على أنه يقال في الصلاة؟ من وجهين. الوجه الأول أن الأحاديث المطلقة سألوه كيف نصلي عليك فعلمهم كيف يصلون عليه، نعم، قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، فهذا يشمل الصلاة ويشمل خارج الصلاة. وكذلك ما جاء مقيدا في الصلاة كحديث أبي مسعود فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. طيب، يقول قولوا اللهم صل على محمد، قوله قولوا هذا أمر، والأمر الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، الأمر للوجوب عند الجمهور إلا إذا وجد صارف يصرفه من الوجوب إلى معنى آخر كالاستحباب. ولذلك هل يؤخذ من هذا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة؟ هذا الحديث ليس مقيدا في حال الصلاة، وإنما هو مطلق، كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا، مع أمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا أمر أيضا من الله تبارك وتعالى، والأمر للوجوب، وهذا هو الظاهر، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزئ الإنسان ويخرج به من العهدة ويتحقق به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقال فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم امتثل، يتحقق به الامتثال. ما هذا المقدار؟ نعم، من أهل العلم من قال في العمر لو مرة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن الأمر المطلق يتحقق بواحدة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلينا عليه عليه الصلاة والسلام، ولو مرة واحدة يصدق على هذا الإنسان أنه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا يكون قد خرج من العهدة. وليس ذلك يعني أنه لا يستحب له أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا مطلوب، ولكن الكلام في الوجوب، هل يجب عليه أن يفعل ذلك في مناسبات شتى، أو أنه يكفيه أن يصدر منه ذلك مرة ولو مرة في حياته؟ نعم، هذا قال به جمع كبير من أهل العلم أنه يصدق مرة واحدة، بل نسبه ابن عبد البر رحمه الله للجمهور، إذا فعله مرة واحدة في العمر قالوا أجزأه. ليه؟ لأن الأمر المطلق يتحقق بهذا، فالأمر المطلق من حيث هو لا يفيد التكرار. صلوا عليه وسلم تسليما، اللهم صل على محمد، فيكون قد حصل المقصود، لا يفيد التكرار. حينما تقول لإنسان مثلا، نعم، تقول لإنسان مثلا كبر أو أدعو أو نحو ذلك، فيقول دعوت مرة واحدة، يكون قد فعل ما طلب منه، لا يقتضي هذا التكرار. الأمر الذي يقتضي التكرار هو ما دل دليل على طلب التكرار فيه، مثل كلما كذا افعلوا كذا، كلما حصل كذا افعلوا كذا، كلما سمعتم كذا قولوا كذا مثلا، فهذا للتكرار، لأن كلما تدل على التكرار. واختلفوا في مثل الأمر المعلق على شرط، الأمر المعلق على شرط، هل يتكرر بتكرر المشروط؟ نعم أو لا. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فمعناها كل ما سمعنا المؤذن، صلاة الظهر، صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر ومن الغد وهكذا، كل ما سمعنا المؤذن قلنا مثل ما يقول. وكذلك أيضا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا أذن جار الدار قلنا مثل ما يقول، ثم أذن المسجد الآخر قلنا مثل ما يقول، وإذا أذن مسجد ثالث قلنا مثل ما يقول، وهكذا، لأنه معلق على شرط. هكذا قال بعض أهل العلم الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرره، وهي مسألة أصولية، نعم، معروفة. وأما الأمر المطلق فإنه لا يدل على التكرار. النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قام رجل قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين لهم قال: لو قلتها لوجبت. فدل على أن الأمر لا يدل على التكرار، الأمر المطلق لا يدل على التكرار إلا لدليل يدل على طلب ذلك. لذلك قال هؤلاء بأن ذلك يتحقق مرة واحدة. هذا الكلام لو بقينا مع هذا الحديث فقط كان يمكن أن يفهم، بل قد نقول إن كما قال بعض أهل العلم بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة لو بقينا مع هذا الحديث. لماذا؟ لأن قوله قولوا جاء جوابا على سؤال، ولم يكن ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل التعليم والإرشاد. كيف نقول؟ قال قولوا كذا وكذا وكذا، لو بقينا فقط مع هذا الحديث. ولذلك ذهب ابن جرير رحمه الله إلى أن هذا مستحب، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، بل نقل عليه الإجماع، ولا يصح الإجماع في هذا. نعم. وعلى كل حال من أهل العلم من قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في كل صلاة، وذلك في التشهد، وأي تشهد كثير من أهل العلم قالوا التشهد الأخير، التشهد الأخير، وهذا مذهب الإمام أحمد، مذهب الحنابلة عفوا، أو مذهب المتأخرين من الحنابلة، وهو رواية على كل حال عن الإمام أحمد. وبهذا قال جمع من الصحابة أنها تجب في كل صلاة، وذلك في التشهد الأخير. من هؤلاء ابن مسعود وأبو مسعود البدري وابن عمر، وقال به جماعة من التابعين أيضا. ومن أهل العلم النظر إلى أحاديث أخر فقال بأنها تجب كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، وليس فقط في التشهد، وهذا له وجه قوي من النظر، لأن الأدلة تدل ظواهرها على هذا، أنه إذا ذكر عليه الصلاة والسلام فإنه يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ، نعم، أو رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ولما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، وفيه أنه قال له جبريل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. هذا وجه قوي في الدلالة على الوجوب. وكذلك أيضا من ذكرت عنده فليصلي علي، وهذا أمر صريح. وكذلك أيضا البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، مع أمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه. وعلى كل حال الأقوال أكثر من هذا، لكن هذا هو المشهور منها. فينبغي على الإنسان ألا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، إذا ذكر، وألا يترك الصلاة عليه في الصلاة في التشهد الأخير. أما التشهد الأول فهل يجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيه، أو هل يشرع ذلك؟ كثير من أهل العلم، عامة أهل العلم، يقولون لا. ما السبب في هذا؟ ما هو السبب؟ ما هو الحديث الذي احتجوا به على أن، نعم، كأنما هو على الرضف، واللي جالس على الرضف يجلس جلسة خفيفة لا يطيل فيها ولا، لكن الحديث حديث ضعيف. هذا استدل به على أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، نعم. ويوجد ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم، نعم، كان يصلي على نفسه في التشهد الأول كما عند النسائي، كان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، نعم. فهذا يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. فعلى كل حال، ولذلك نقول، من بعض الناس يسأل يقول أنا جلست التشهد الأول وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، هل أسجد للسهو؟ ماذا نقول له؟ نقول له لا، ما تسجد للسهو، نعم، ما تسجد للسهو. على كل حال، عمدة الذين قالوا لا يصلى عليه في التشهد الأول هو هذا الحديث، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وقوله فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا، نعم، أو كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، ولم يحدد التشهد الأول، والله تعالى أعلم. قال قولوا اللهم صل على محمد، وعرفنا ايش معنى صل على محمد، قلنا الصلاة من الله هي ثناء عليه وذكره في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هنا قولوا اللهم صل على محمد، من قال بالوجوب قال ويجب أيضا أن يصلي على آله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقالوا هذا حتى على سبيل الاختصار، إذا اختصر الإنسان الصيغة قال اللهم صل يا محمد، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا يذكر الآل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. وكثير من أهل العلم يقولون الصلاة على الآل مستحبة وليست واجبة. على كل حال نحن نلتزم الصيغ، نعم، الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا بد. وفي خارج الصلاة الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنجمع له بين الصلاة والسلام. وإذا ذكر الآل مع ذلك فلا شك أنه أكمل وأولى وأحسن. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع له بين الصلاة والسلام، وإذا ذكر الملائكة فيمكن يكتفى بالسلام، قال جبريل عليه السلام، ويمكن أن يجمع بين هذا وهذا فيقال جبريل عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر غير الأنبياء في الصحابة فالترضي، وهل يجوز وفي من بعد الصحابة الترحم، ولكنه لا يمنع أيضا الترضي على من بعد الصحابة، لا يوجد ما يمنع من هذا، ولكن جرى العمل الغالب على الترضي على الصحابة والترحم على من بعدهم. وهل يمنع أيضا الصلاة على غير الأنبياء والملائكة؟ قال صلى الله على فلان، صلى الله على أبي بكر مثلا، هل يحرم هذا أو يقال عليه السلام؟ الجواب ما يحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم الله قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آل أبي أوفى، فلا يمنع هذا، ولكنه لا يتخذ عادة، كلما ذكر أحد صلي عليه، واضح؟ ما يتخذ عادة، ولا يخص به أحد بعينه، كأن يقال علي عليه السلام، فإن ذلك يكون مضاهاة للرافضة، وهذا وين وجد في كلام بعض أهل العلم وفي الكتب، إلا أنه مثل هذا لا ينبغي للإنسان أن يستعمله، وإن كان المعنى صحيحا، أن يخص ناس بعينهم يسلم عليهم أو يصلى عليهم من غير الأنبياء ويجعل ذلك شعارا عليهم، فهذا غير صحيح ولا أصل له. طيب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. على آل محمد، من المراد بالآل؟ يقول الأتباع، إطلاق الآل على الأتباع إطلاق معروف قال به بعض أهل العلم، وهو أوسع إطلاق، أوسع إطلاق، وفي المقابل يقابله في الطرف الآخر أضيق إطلاق، ما هو؟ لا زوجات. ها؟ كيف؟ طبعا الآل، كلمة آل من حيث هي بغض النظر عن آل النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظرنا إلى الآل فإنها تطلق على الشخص ذاته، أدخلوا آل فرعون يعني فرعون، إن الله اصطفى آل آدم، آل من؟ آل عمران يعني عمران. نعم. وعلى كل حال فالآل قد تطلق على الشخص نفسه، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا عليه حينما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قطعا ليس المقصود به على آل محمد يعني محمد عليه الصلاة والسلام، لا، يعني هذا سيكون تكرارا لا معنى له، وإنما المقصود إن العطف يقتضي المغايرة. فأضيق إطلاق من هم؟ من؟ زوجان، فاطمة وعلي والحسن والحسين، هذا أضيق إطلاق، واضح؟ أضيق إطلاق، ويقابله أوسع إطلاق الأتباع، وبينهما إطلاقات. ولعل الأقرب الله تعالى أعلم أن كلمة الآل تطلق على ذلك جميعا، تطلق على ذلك جميعا، وهي في كل مقام بحسب ما يدل عليه القرائن والسياق، فكل ذلك صحيح، كل هذا صحيح. نعم. فمن قائل بأن الآل هم من تحرم عليهم الصدقة، هؤلاء هم الآل، وهؤلاء من هم؟ اختلفوا في تفصيله، من الذين تحرم عليهم الصدقة؟ نعم. القول بأن الآل هم من تحرم عليهم الصدقة هو قول عامة أهل العلم، قول الجمهور من تحرم عليهم الصدقة، لكن يبقى من هم من أهل العلم؟ من يقول هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط، يعني فقط يشمل ذلك فئتين، بني هاشم وبني المطلب فقط، هذا نعم. ومن أهل العلم من ضيقه فقال هم بنو هاشم فقط، نعم. ومنهم من وسعه قليلا عن هذا وقال هم بنو هاشم، عفوا منهم من قال بنو هاشم، ومنهم من قال بنو هاشم وبنو المطلب، ومنهم من وسعه أكثر من هذا حتى أوصلهم إلى غالب، أوصلهم إلى غالب، وأدخل فيهم نعم بنو أمية وبنو نوفل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم لما جاءوا وسألوه. نعم. ومنهم من أطلقه على أضيق من ذلك كله كما سبق، قال علي وفاطمة والحسن والحسين، علي وفاطمة وحسن والحسين بناء على حديث الكساء، بناء على حديث الكساء. ما هو حديث الكساء؟ ما هو الحديث؟ نعم. نعم. اللهم هؤلاء، نعم، فجمعهم ضمهم في كساء، فهذا إطلاق صحيح، علي فاطمة والحسن والحسين، وهذا هو أضيق هذه الإطلاقات. ومنهم من ذكر قال الأزواج والذرية يدخلون، نعم، لحديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، قالوا قوله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته يفسر الآل، اللهم صل على محمد وآل محمد، من هم؟ وأزواجه وذريته كما في الحديث الآخر. نعم. ومن أهل العلم من قال هم أتباعه إلى يوم القيامة، فهؤلاء هم آله، لكن هذا فيه إشكال، صح أن الأتباع يقال لهم آل، وهو أحد المعاني في قولها ادخلوا آل فرعون، نعم، لكن هذا فيه إشكال هنا في هذا الموضع. حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس مرجعه إلى المدينة عند ماء يقال له خم، نعم، عند ماء يقال له خم، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذكركم الله في أهل بيتي، وسئل عنهم زيد بن أرقم أليس نساؤه من أهل بيته، قال إن نساءه من أهل بيته، ما أنكر هذا، فهم داخلون في بعض الإطلاقات. نعم. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، من حرم الصدقة بعده. فقيل له من هم؟ فذكر الأربعة: آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر، هؤلاء هم الذين حرموا الصدقة، هؤلاء الأربعة. فهذا أحد الإطلاقات. أذكر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان المقصود بالآل هم الأتباع مطلقا، كان ما قال لأتباعه أذكركم الله أهل بيتي، يذكر من بمن؟ كلهم أتباعه عليه الصلاة والسلام، وإنما يذكرهم بأعلق الناس به وأخص الناس به. نعم. ولذلك الحديث: تركت فيكم الثقلين، نعم، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لأنهم هم أعلم الناس بسنته عليه الصلاة والسلام، فهم يخالطونه ويعاشرونه معاشرة تامة في بيته. نعم. وأزواجه يدخلن في بعض الإطلاقات، كما في سورة الأحزاب لما قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، إلى أن قال الله عز وجل: إنما يريد الله إيش؟ نعم، أهل البيت، يعني أخص أهل البيت على بعض التقديرات في الإعراب، أهل البيت، والكلام متوجه إلى من؟ إلى زوجاته، أهل البيت. فأدبهن وبين له ما يليق بمرتبتهن، ثم عقب بهذا التعقيب. وبهذا نخرج بنتيجة، وهي أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يطلقون إطلاقا صحيحا على معنى أخص، وهو علي وفاطمة والحسن والحسين، ويطلقون على معنى أوسع من هذا، وهم من حرم الصدقة، عفوا، يدخل فيهم أزواجه، ويطلقون بإطلاق أيضا أوسع ولا يدخل فيه الأزواج، وهم من حرم الصدقة، وهم البيوت الأربعة: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. نعم. فهذا إطلاق، ويطلق بإطلاق أوسع من هذا، وهم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. فكل هذا، كل هذا صحيح. نعم، كل هذا صحيح، والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يدخل فيهم دخولا أوليا أصحاب الإطلاق الضيق، وكذلك نعم كل من يصدق عليه هذا. كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، هنا كما صليت على آل إبراهيم، الكاف هذه هل هي للتشبيه؟ كما صليت على آل إبراهيم، إذا كانت للتشبيه فالعلماء يريدون سؤالا معروفا في هذه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأنبياء وأعظم الأنبياء وأفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف طلب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الله عليه كما صلى على آل إبراهيم، أو كما صلى على إبراهيم؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل؟ واضح السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأنبياء، فطلب أن يصلي الله عليه صلاة كالصلاة على إبراهيم، أو كما صلى على إبراهيم. جواب واضح، السؤال واضح. طيب، نريد الجواب، ماذا يقال؟ إيش؟ بعبارة أوضح. نعم. نعم، هذا وجه، وهو أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. نعم، فهو من ولد إسماعيل من جهة، ومن جهة أخرى هو من أتباع إبراهيم على دينه. نعم، بعث بالحنيفية عليه الصلاة والسلام، فهو من آل إبراهيم. طيب، فإذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك، داخل في هذا، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهو من آل إبراهيم، فهو فنحن يعني نريد أن نضيف إليه صلاة على صلاة، كما صلى الله عز وجل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يعني محمد عليه الصلاة والسلام وغير النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء الكثير الذين هم من ذرية إبراهيم وهو أبو الأنبياء. صلي على محمد، والله أخبر أنه صلى عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإضافة إلى آل إبراهيم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنكون قد طلبنا له ما صلى الله به عليه وعلى إبراهيم وعلى سائر الأنبياء من آل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فيكون ذلك جميعا مجموعا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا وجه. ويمكن أن يقال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أن الكاف هنا يمكن أن تكون ليست للتشبيه، لا يمكن أن تكون للتعليل، يمكن أن تكون للتعليل تعليلية، كما أنك صليت على إبراهيم صلي على محمد، كما تقول أعطني أسوة بفلان، صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، فلا تكون للتشبيه. ويمكن أن يقال بأنها للتحقيق أيضا، وهما احتمالان في قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يمكن أن تكون الكاف للتعليل لتربيتهما لي في حال الصغر، ويمكن أن تكون للتحقيق، ارحمهما رحمة محققة ثابتة، كما أن تربيتهما كانت محققة في حال الصغر واقعة. واضح؟ هذه من أوضح الأجوبة، هناك أجوبة أخرى كثيرة، لكن هذا من أوضحها، هذه الأجوبة التي ذكرناها قبل قليل من أوضحها ومن أحسنها. نعم، فنكون جمعنا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك جميعا، ما صلي به على إبراهيم والأنبياء، آل إبراهيم الأنبياء كثير، فيجمع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جميعا، إضافة إلى صلاة الله عز وجل عليه. طيب، كما صليت على إبراهيم إن على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد فعيل بمعنى أي، يعني إيش حميد؟ هي حميد على وزن فعيل، هل هي بمعنى فاعل حامد ولا بمعنى محمود؟ حامد، تحتمل أن تكون بمعنى حامد بمعنى فاعل، حميد بمعنى فاعل. طيب، يعني أن الله عز وجل يحمد أولياءه، ومن ذلك أنه يصلي على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وعلى عباده المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي. نعم. ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، تقول أسير بمعنى مأسور، وقتيل بمعنى مقتول، نعم، وجريح بمعنى مجروح، فيكون محمود، إنك حميد أي محمود لما لك من أوصاف الكمال، مجيد يعني المجد ما معناه؟ العلو، الشرف، إيش؟ الرفعة، ها؟ هي. يعني هذه الكلمة، كلمة المجد، تدل على السعة، نعم، في صفات الكمالات المتنوعة، فالمجد لا يتحصل ولا يتحقق إلا بها. ما هو الطريق إلى المجد؟ تقول أوصاف كثيرة، فالله عز وجل مجيد، فهو ماجد وهو أيضا ممجد سبحانه وتعالى، له الأوصاف الكاملة التي يسمو بها، نعم، وله الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايته، إنك حميد مجيد. طيب، هذه الصيغة على كل حال هي من أكمل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صيغ أخرى مثل اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، لاحظ، أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، يمكن أن تكون هذه الأشياء أهل بيته وأزواجه وذريته أن تكون تفسيرا لإيش؟ لآل محمد، لأن قلنا يطلق على إطلاقات متعددة، فيكون ذكرها هنا متعاطفة، ذكر جملة منها، نعم، ويمكن أن يكون المراد بالآل الأول أهل بيته، نعم، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته، وهذا قريب لأن الآل بمعنى الأهل، الآل بمعنى الأهل، فهنا فسره بأهل بيته، وفي بعض إطلاقات آله يخرج الأزواج، واضح، أهل بيته، فيكون من هم الأهل البيت هنا؟ من حرم الصدقة بعده مثلا، ثم ذكر الأزواج، ثم ذكر الذرية، ولكن هل يقطع بهذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ذريته من أهل بيته، فيكون ذلك تفسيرا للآل، نعم، بأن الأزواج و اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ذكر إبراهيم وذكر آل إبراهيم، هنا عندنا ذكر آل إبراهيم فقط، وكذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. ما ذكر أهل بيته. نعم. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم إنك حميد مجيد. طيب، هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات الثابتة الصحيحة الواردة. قبل أن أغادر هذا أقول مما يمكن أن يستدل به على الوجوب هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته، نعم، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. نعم، ثم يدعو بما شاء. على كل حال، الحمد لله. طيب، تفضل كمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك. كان يدعو، كان يفعل، كان يقول، تدل على المداومة، تدل على المداومة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي صلاة إلا ويستعيذ بالله عز وجل من هذه الأربع. يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا ما هي؟ فتنة المحيا، ها؟ ما هي فتنة المحيا؟ ها؟ إيه؟ فتنة المال، فتنة الشهوات، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء إلى آخره. فهذا من فتنة المحيا، يفتن الإنسان بأشياء كثيرة في الحياة من الأمور الملتبسة وغيرها من الشهوات التي تتطلبها النفوس. ويحتمل أن يكون المراد فتنة المحيا ما يكون في آخر الحياة عند الموت، عند الخاتمة. وفتنة الممات يمكن أن يكون المراد به عند الموت، فأعطي الشيء حكم ما جاوره لأنها قريبة من الموت، عند الموت. ويمكن أن يكون المراد به فتنة القبر هي فتنة الممات، يأتيه ملكان كما هو معروف. نعم. ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال، المسيح هنا هل هو فعيل بمعنى مفعول بمعنى ممسوح، ولا مسيح بمعنى ماسح فاعل؟ يمكن للمعنيين. طيب إذا قلنا أنه بمعنى فاعل كيف يكون المعنى؟ يمسح الأرض، يعني ماسح لأنه يمسح الأرض يطوف فيها، هذا احتمال. وأيضا ها يمسح الإسلام، هو لا يمسح الإسلام ها؟ أي. ويمكن أن يكون بمعنى نعم إذن يكون مسيح بمعنى ممسوح على هذا. ليه؟ لأنه لا حاجب له ولا عين، ممسوح تماما، ليس فيه عين أصلا ولا حاجب، ممسوح. ماشي. هذا بالنسبة للمسيح. وبالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام يقال له المسيح، هل هو بمعنى ممسوح ولا بمعنى ماسح، ولا يقال بالأمرين؟ لماذا لا يقال بالأمرين؟ على القول بأنه قيل لعيسى عليه الصلاة والسلام المسيح لأن زكريا مسحه، أو لأنه ولد وهو كالممسوح بالدهن. هذا بمعنى ممسوح، أو باعتبار أن قدمه ممسوحة يعني مستوية مع الكعب، صدر القدم مع الكعب، ليس فيها التجويف الموجود عند الناس، فهذا كله بمعنى ممسوح. ويحتمل يكون بمعنى فاعل، وهذا هو المشهور أنه إذا مسح صاحب العاهة الأب رسول برئ بإذن الله عز وجل، مسيح. نعم. والله تعالى أعلم. طيب، وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. هذه الصيغة، لأن هذه الرواية عند مسلم، صيغة الأمر، والأمر الأصل أنه للوجوب، إذا تشهد أحدكم فليستعذ، ولهذا قال بعض أهل العلم بوجوب ذلك، مع أن الجمهور على خلافه على أن ذلك يستحب. وفي لفظ عند مسلم عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر إلى آخره، فهذا أيضا أمر. وفي حديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء، هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يدل على تأكد طلبه، ويقول لهم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. الإمام مسلم لما أورده في صحيحه عقبه بقوله مباشرة، قال بلغني أن طاووسا، طاووس من التابعين، قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ قال لا، قال أعد صلاتك، أعد صلاتك. فكان يرى الوجوب. نعم. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فيكون هذا بعد التشهد نعم الأخير. لماذا نقول الأخير؟ لما نوقي على إطلاق إذا تشهد أحدكم، نقول لأنه جاء في رواية أخرى في حديث آخر كما في صحيح مسلم، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله أو فليتعوذ من أربع، وفي زيادة عند النسائي ثم ليدعو لنفسه بما بدا له أو ما بدا له. نعم. كيف؟ أي. فيكون هذا في التشهد الأخير، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر إلى آخره. ومن حديث عائشة في صحيح مسلم زيادة الاستعادة من المأسم والمغرم. ولما سئل عن هذا كثرة استعادته من المأسم والمغرم، المأسم يعني الإثم والمغرم الغرم يعني فلما سئل عن هذا ذكر عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا غرم ما الذي يحصل له؟ حدث فكذب ووعد فأخلف، فكان يستعيذ كثيرا من ذلك. ولهذا نقول في آخر الصلاة نستعيذ بالله من هذه الأربع، ونضيف إليها الاستعاذة من المأسم والمغرم. نعم. طيب، الحديث الذي بعده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هنا لم يحدد موضعا أين يدعو، يعني لو تتبعت الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من أولها إلى آخرها، ابدأ بالصياغ الواردة، ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد تكبيرة الإحرام، نعم، في بعض صيغ دعاء الاستفتاح، ودعا عليه الصلاة والسلام في الركوع كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، فكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، هذا دعاء في الركوع. ودعا عليه الصلاة والسلام بين السجدتين، وقال في التشهد في آخر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، وثبت عنه أدعية عليه الصلاة والسلام في آخر التشهد. وفي السجود قال: أما السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيكثر الإنسان من الدعاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مواضع للدعاء ثابتة. هنا قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخره. فأي هذه المواطن أولى بهذا الدعاء؟ وين السجود؟ لأنه سلم حث على ذلك، وكذلك أيضا لا مو في الركوع، بعد التشهد. أما الركوع فقال سلم: عظموا فيها الرب، وهذا لا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي. فيقال في هذا إنه يلتزم بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. الاجتهاد في الدعاء، إنسان يريد أن يدعو يقال له في آخر التشهد كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في السجود، فالسجود قال: فاجتهدوا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي في الركوع، نعم، ليس هذا قد لا يكون ذلك يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: فاجتهدوا فيه في الدعاء. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على كل حال في التشهد بعد التشهد: وليتخير من الدعاء بعد ذلك من المسألة ما شاء. نعم. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أيضا. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مغفرة من عندك يعني مغفرة عظيمة تستوعب جميع الذنوب. نعم. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا أرى أن الحاجة داعية لشرح، الدعاء واضح وليس فيه عبارات غامضة، فلا حاجة لشرحه. لكن على كل حال الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في بعد التشهد وبعد وفي الصلاة أيضا. نعم. من ذلك: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق، وفي رواية الحكم. والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد، وفي رواية لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نعم. وكذلك أيضا أمر عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم من يسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وهكذا أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أدعية أخرى مثل: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر الذي مر معنا، وإضافة إلى المأثم والمغرم، وكذلك: اللهم أني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، وكذلك: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. نعم، إلى غير ذلك من الأدعية الواردة. نعم. يقول: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم، سبحان بمعنى التنزيه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. ما معنى وبحمدك؟ الله عز وجل يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، سبح بحمده. ما المعنى؟ يحتمل أن يكون إيش؟ ها؟ يمكن أن يكون سبح مستصحبا حمده أو متلبسا بحمده، وهذا من أقرب المعاني وأظهرها والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون المراد يمكن أن يكون المراد سبح حامدا، سبح بحمده، يعني أنك إذا حمدته أضفت إليه المحامد، فمعنى ذلك أنك نزهته عن النقائص. إذا قلت كل المحامد كل أوصاف الكمال مستحقة له، فمعنى ذلك أنه منزه عن كل نقص، فإنه لا يستحق الأوصاف الكاملة من كل وجه إلا من كان كاملا من كل وجه. نعم. ولهذا إذا قلنا في الصلاة، إذا قلنا في القراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أن للجنس تفيد الاستغراق، كل الحمد مضاف إلى الله جل جلاله، وهذا يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، لأنه لا يستحق أوصاف الكمال إلا الله وحده لا شريك له. نعم. فيحتمل أن يكون المراد سبح بحمد ربك، يعني قل احمد الله عز وجل، فتكون منزها بهذا الاعتبار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما امتثل ماذا قال؟ قال سبحانك اللهم وبحمدك، ذكر التسبيح وذكر التحميد، مما يدل على أن هذا ليس هو المراد، ليس المراد نزهه بحمدك له، ليس هذا المراد، وإنما ذكر التسبيح مع الحمد، سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. ويمكن أن يكون المعنى وبحمدك سبحت، بحمدك سبحت، أي بسبب حمدك. على كل حال يقول: ما صلى صلاة. تعرفون حديث ابن عباس لما سألهم عمر رضي الله عنه عن هذه السورة، وأجاب ابن عباس بأنها نفس النبي صلى الله عليه وسلم نعيت إليه، يعني قرب الأجل، وأقره عمر رضي الله عنه على هذا، فيؤخذ من هذا أن هذا الذكر يتأكد في حال شعور الإنسان بقرب الأجل، وذلك إذا تقدمت به السن أو وقع له مرض موت، إذا وقع له مرض مخوف، مرض خطير يمكن أن يموت بسببه، فهنا يكثر من ذلك. طبعا الإنسان يقول مثل هذا لأنه من الأذكار المشروعة، لكن متى يكثر منه؟ في المرض المخوف أو فيما كان له حكمه، مثل من يحضر جبهات القتال فهذا مظنة للقتل فيكثر من هذا في ركوعه وسجوده. وهكذا إذا تقدمت به العمر، إذا لاح الشيب، إذا بلغ الإنسان 60 وجاءكم النذير على أحد المعاني، يعني الشيب. الآن تكلمنا عن الدعاء في الركوع، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي، يقولها في ركوعه وسجوده، وأجبنا عن هذا. وهنا سؤال، إذا جاء نصر الله والفتح، المتبادر من إذا أنها شرطية، إذا جاء نصر الله أن هذا في المستقبل. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما صلى صلاة رسول الله صلى الله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، مع أن الله علق هذا بحال معينة، فكيف حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مباشرة بعد ما نزلت عليه؟ كم يحتاج قبل؟ إذن هي متأخرة، هذا هو الجواب، أنها نزلت متأخرة. جاء في بعض الروايات أنها نزلت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات نزلت أيام التشريق، فالمقصود أنها نزلت متأخرة بعد ما تحقق الفتح ودخل الناس أفواجا في دين الله، حتى حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، وذلك أعظم مشهد وأعظم جمع حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قلنا هذا، نعم، إذا قلنا هذا، إذا المتبادر أنها المستقبل، فكيف عبر بذلك عن شيء حصل في الماضي؟ أنت الآن جاوبت، فأجب عن الإشكال اللي يرد على الجواب. نعم، أعيد السؤال. طيب قلت الآن أن هذه نزلت متأخرة، طيب يعني بعد ما دخل الناس في دين الله أفواجا وحصل الفتح، طيب إذا تدل على الاستقبال، إذا جاء نصر الله والفتح، فكيف عبر بها عن شيء ماضي؟ إذا جاء نصر الله والفتح فافعل كذا، يكون إيش؟ كيف إخبار؟ إذا جاء نصر الله والفتح، لا هو كلامك بس يبغى له خبر عما حصل في الماضي، اي لانه في تحقق هذا يشرع. هي هذا الجواب. نعم لا نعم دخلوا حصل إذا جاء، إذا حصل كذا فافعل كذا، فتكون بهذا الاعتبار مستعملة في الماضي. ها؟ لا لا، تكون استعملت في الماضي، استعملت. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم، في الماضي. نعم هذا في الماضي، إذا ما أتوك حصل جول النبي صلى الله عليه وسلم، وبراءة هذه الآيات نزلت بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. وكذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصدوا إليها، نزلت هذه تعاتبهم بعد ما قاموا ما بقي إلا 12 رجلا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصدوا، خبر عن الماضي استعملت في الماضي. جيد. طيب يكفي هذا. والشيخ قرأ 3 أحاديث يريد يقول لنا بلسان الحال من هي. ها؟ اليوم شرحنا 4 أحاديث. 4 تبون نقرأ حديثا أو حديثين؟ ها؟ الوتر. كيف؟ الوتر اللي جاء. لا تبون نوتر؟ طيب أتوقف عند هذا. على كل حال ستأتي بعض الأحاديث التي لا تحتاج إلى وقفة. نعم، قد نقرأ في بعض الدروس 7 أحاديث. شيخ ورد لفظة المسيح ولا؟ لكنها لا تصح، لا تصح، هي تحريف. يقول هل تجمع الصلاة لأجل مشقة وصول الناس إلى المسجد دون نزول المطر؟ لو كان فيه يحصل الناس فعلا مشقة كبيرة جدا من أثر المطر والمطر توقف، مشقة ناس يعني، فهنا المشقة تجلب التيسير. يمكن أن يقال صلوا في رحالكم مثلا. جيد. ويمكن أن تجمع الصلاة على قول بعض أهل العلم، كما تجمع في البرد الشديد، كما المرض، وكذلك المرأة المستحاضة إذا أرادت أن تغتسل ما أنه لا يجب عليها الغسل، فإن تجمع بين الصلاتين لو كان في مشقة كبيرة. لكن الآن الأمور، هل يقال بأن الدعاء أو الاستعاذة بعد التشهد بالأربعة التي ذكرت واجب أم ذكرنا هذا؟ قلنا لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا، وكان يعلمهم كما يعلمهم السورة من القرآن، وما هو الصارف إذا كان بعدم الوجوب. يقول ذكرتم في الأسبوع الماضي القول بأنه يمكن أن تكون عبارة التحيات لله أن تكون للاختصاص أو للاستحقاق. لا، أنا ما قلت التحيات، أنا أقول اللام تحيات لله، اللام هذه هل هي للاستحقاق أو للاختصاص؟ اللام تأتي للملك وتأتي للاستحقاق وتأتي للاختصاص. الملك احفظوها هكذا قاعدة. طيب إذا أضفت ذاتا إلى من من شأنه أن يملك فإنها للملك. تقول الفنجال لأبي عبد الله، الفنجال لأبي عبد الله، اللام هذه لإيش؟ للملك. السيارة لفيصل، اللام هذه وش تصير؟ للملك، للملك. وتكون للاستحقاق، تكون للاختصاص إذا أضفت ذاتا إلى ذات من شأنها ألا تملك. أضفت ذات إلى ذات من شأنها ألا تملك، تقول السير للساعة، السير للساعة. الغطاء، الغطاء للقلم، هذا للاختصاص. واضح؟ الغطاء للقلم. تقول المفرش للطاولة، الإسفنجة للمكبر. ماشي الحال؟ هذه تكون للاختصاص، وتكون للاستحقاق إذا أضفت معنى إلى ذات. الحمد معنى صح لله، هذه للاستحقاق. الحمد لله، الشكر لله، العظمة لله، الكمال لله، وهكذا. ها؟ الفضل لله، جيد. وهذا ليس محل اتفاق، ليس محل اتفاق. فالعلماء يعبرون أحيانا عن هذه التي للاستحقاق بالاختصاص، ولهذا قلت في المرة الماضية للاستحقاق أو للاختصاص، يعني على قول بعض أهل العلم، لكن هذا تفصيل مفيد ذكره بعض أهل اللغة. نعم. طيب، يقول: كثيرا إذا تطيبت بالبخور، إذا طيب الناس بالبخور يصلون عليه وسلم، ليس له أصل ذكر الصلاة عليه وسلم عند التطيب، ليس له أصل، ولهذا يدخل في حيز إيش؟ البدع. أي نوع من أنواع البدع؟ البدع، لا البدع الإضافية، يعني أصل العمل المشروع اللي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وضعت في مكان في وقت في حال ليس لها، بدعة إضافية. يقول: في المجالس إذا أراد أحد الجالسين أن يتوجه الحضور لكلامه قال صلوا على رسول الله، يعني مطالبة الناس بهذه الطريقة أو تسكيتهم بهذا، يتجادل مع إنسان يقول صل على النبي، ليس له أصل، وكلما أراد ذلك كررها. وبعض المنتديات بعض الشباب يسألون، يقول عندنا منتدى كل من أراد أن يدخل نقول له صل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه أصلا لابد من هذا، ليس لهذا أصل ولا الناس. هل في أحد المذاهب الجمع بين المغرب والعشاء دائما بدون سبب الجمع؟ أما المذاهب المعتبرة فلا يوجد أبدا. نعم. يقول: ما حكم وضع الكتاب سترة للمصلي؟ إذا كان الكتاب موضوعا فصلى إليه، كان يكون الكتب مثلا كثيرة تبلغ ثلثي ذراع فلا بأس، لكن أن يأتي ويوقف الكتاب هكذا ويفتحه ويحطه ما شاء الله بهالطريقة مثلث عشان يصلي إليه سترة، فهذا فيه نوع امتهان ما يليق. نعم. والكتب تعظم، كتب فيها ذكر الله وفيها آيات وأحاديث. يقول: هل يقال بأنه من السنة ويفعل هذا تارة وهذا تارة، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ على كل حال لو أن الإنسان فعله استمر عليه فلعله يكون بذلك قد أصاب السنة. يقول: في الدعاء اللهم أني ظلمت نفسي، ألا يقال إنه يقال بعد تكبيرة الإحرام؟ ورد هذا في بعض الأحاديث، ولكن ورد في بعضها بغير التقييد، هذا لم يقيد عند تكبيرة الإحرام. يقول: أنا كنت محتاج مبلغ من المال لاستكمال زواجي، وذهبت لأخذ قرض من أحد البنوك بضمان عملي، وكان يعطي البنك فائدة ثابتة سنوية، وقمت بسداد القرض والحمد لله بعد فترة، وأخشى أن لا يبارك الله لي في زواجي وأولادي بسبب هذا القرض، فهل هذا القرض من الربا؟ وهل علي ذنب؟ وكيف أكفر عنه؟ نعم، هذا القرض من الربا ولا يجوز، حرام. وكيف تبدأ حياتك بسحت؟ كيف تبدأ حياتك؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فالإنسان ما يبدأ حياته بهذه الطريقة، فعليه أن يتوب، وهذا أمر لا يمكن أن يستدرك، انتهى قرض وسدد المبلغ، فعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من الصدقة، نعم، والاستغفار وأعمال الحسنات من صيام وذكر وقراءة، ومن تاب تاب الله عليه. يقول: الرجاء التكرم بإجابة هذه الأسئلة، أحبك الله. هل السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ سبق. هل مشروعية نداء المؤذن في المطر صلوا في رحالكم خاص بصلاتي المغرب والعشاء، كون النص جاء فيه في الليلة الباردة؟ من أهل العلم من قيد هذا حتى في الجمع، قالوا ليجمع بين الصلاتين في المطر، في المغرب والعشاء في الليل لأن المشقة متحققة أكثر من النهار. والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك إذا شق على الناس مشقة ظاهرة، نعم، أنه يمكن أن يقال لهم هذا. نعم. يقول ماذا لو احتيج لذلك في صلاة الفجر؟ هو ورد أيضا أن هذا وقع في صلاة الفجر، فالصحابي الذي تمنى هذا، نعم، يقول كما حصل عندنا في الدمام حيث استمر المطر من 12 ليلا إلى 9 صباحا، هل في مشقة؟ أبدا. يقول لماذا لم ندخل أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الباقين في المعنى الخاص فيما الآن يدخلون آل علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ساق التشهد الأول، قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت الصلاة. أليس هذا دليل على عدم وجوب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تجمع الأدلة ولا يؤخذ هذا بمفاده، نعم، لا يؤخذ هذا بمفاده. ولا حديث المسيء الصلاة في أشياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي واجبة. هل ورد، وذكرنا في المرة الماضية قضية التسليم، هل ورد لفظ آل إبراهيم في الصحيحين أم لا؟ الآن هذه الرواية التي أمامنا ماذا قال فيها؟ كما صليت على آل إبراهيم، آل إبراهيم، ويوجد في رواية صحيحة على إبراهيم، لكن هل في الصحيحين ما يحضرني؟ على إبراهيم وآل إبراهيم بالجمع بينهما في الصحيحين، في الصحيحين كيف؟ أنها في الصحيحين الجمع بينهما. أيوة. نعم، لأن ابن القيم نفى هذا، لكن هي ثابتة على كل حال. الشيخ يقول في الصحيحين، يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها ليلة الجمعة، هل وردت في حديث صحيح؟ نعم، آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها صلوا عليه وسلموا تسليما. ولما تسليم في الصلاة الإبراهيمية إلا إذا إيش؟ إلا إذا إلا إلا داخل الصلاة قبلها، فهل يحق لنا أن نضيف السلام خارج الصلاة للصلاة الإبراهيمية؟ نحن نقول السلام عليك أيها النبي، فسلمنا عليه في التشهد ثم نصلي عليه كما علمنا. نعم. يقول ورد في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة، فلماذا لا نقول بحرمة الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلنا في الإطلاق الثاني؟ يوجد من الأدلة ما يدل على أنهن غير داخلات في هذا، يعني من تحرم عليه الصدقة. نعم. وأم المؤمنين أم سلمة لما جاءت، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت على خير، نعم، لما قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. ما معنى كرم الله وجهه؟ قال لعلي رضي الله عنه، قال بعضهم بأنه لم يسجد للسنة من قط، لكن هذا لا يختص بعلي رضي الله عنه، يوجد لعدد من الصحابة وما قيل لهم ذلك، فلا يجعل مثل هذا شعارا على أحد بعينه، مع أن هذا المعنى صحيح، وهو صحيح أيضا في حق أبي بكر رضي الله عنه في حق. يقول أصاب أمي مرض نفسي وهو أنها سريعة النسيان، وأنها أصبحت تخاف الجلوس وحدها ويأتيها بعض الهواجس التي تحدث لها خوفا، ومن هذا المرض أصبحت لا تستطيع القيام والجلوس وحدها، تم عرضها على بعض الأطباء كلهم أجمعوا على أنها ستظل هكذا إلى آخر العمر لأن هذا المرض من أمراض الشيخوخة وهي كبيرة في السن. السؤال أنها أصبحت لا تصلي وحدها، وإذا قلت لها أو ذكرتها للصلاة قامت تتوضأ وتصلي ولكنها لا تتذكر كيفية الوضوء ولا الصلاة وحدها، فما الواجب نحوها؟ وهل عليها ذنب إن تركت الصلاة مع العلم أنها كانت تصلي قبل المرض؟ وهل أرتكب ذنب إن تركتها بهذه الحالة تسكن مع أخي وذهبت لأعمل ببلد آخر لأجمع أموال لعلاجها ولكي أسدد بعض ديوني؟ قال هذه إذا كانت تعقل الصلاة، إذا ذكرت تعقل الطهارة وكذا، فإنه يجب عليها أن تصلي، تذكر بالصلاة. فإذا ما وجد من يذكرها فاتت الصلاة، خرج عنها الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، سواء كان نسيان عارضا أو كان لعلة مرض مثل هذا، فتذكر بعد ذلك وتقضي هذه الصلاة. وأما إذا كانت لا تعقل الصلاة، حيث قال أصلي ثم تقوم تقول ماذا أصلي، صلي الظهر، تقول أنا صليت، أو تكبر ثم تلتفت تكلم أو كذا، فمعنى ذلك أنه رفع عنها القلم إذا كانت لا تعقل. أما قضية الذهاب للعلاج لجمع مال من أجل علاجه عند أخي، إذا كان أخوه يقوم بما يجب من القيام عليها ونحو ذلك، فلا بأس أن يذهب هذا وهو من البر من أجل أن يحصل مالا ليعالجها. ما حكم الاشتراط في أخذ الحج عن الأموات، مثل أن يقول أحج عن فلان بكذا؟ لا لا، هذا ما حج لله. الذي من أراد أن يحجج أحدا من الناس فينبغي أن يكون ذلك حسبة لله عز وجل، ليس مشارطة بمال. يقول تحج إحسانا للميت طلبا للأجر، وهذا إنما يتصور عادة، إنما يتصور عادة من أحد شخصين: إما واحد يريد أن يبر هذا الميت، يعرفه لقرابته أو لإحسانه إليه أو صلته أو نحو ذلك، فيريد الإحسان إليه، فهذا متصور. الصورة الثانية أن من الناس من يحب أن يشارك الناس في المشاعر ويذهب ويدعو معهم، نعم، ويشهد تلك المواقف العظيمة، لكنه ليس عنده نفقة، فوجد من يقول له اذهب حج عن فلان وهذه النفقة، فيقول أذهب بدلا من أن أبقى هنا، أنا أذهب وأدعو ربي لنفسي، نعم، وأحضر مع المسلمين هذا الخير وأحصل أجرا وثوابا من الله عز وجل، لعل الله يشملني بعفوه وأن يغفر لي معهم. فيقال مثل هذا يعطى، ممكن أن يعطى هذا أو الأول أجرة الحج. قال لا تفضل، كم تكلفة الحج؟ تكلفة الحج في الحملة هذه 6000، تفضل احنا بندفع، نكتب اسمك عندهم وتذهب معهم وتجي، ما لك غير هذا. أما أن يقول لا أعطوني 6000 ثم أنا سأذهب بطريقتي، أذهب 500 ريال وأربع وخمس ألاف وخمسمائة بأخذها لي، فنقول هذا ما حج لله، وإنما الأعمال بالنيات، هذا يتاجر فلا يعطى. نعم، لكن لو أنه أعطي بعد ما رجع نية طيبة صحيحة فأعطي، أو حج لله وأعطوه مال وهو لم يقصد المال فلا إشكال، لكن الذي يذهب لقصد المال هذا هو المذموم، ولم يكن حجه عبادة، لم يكن حجه لله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.